بسم الله الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم الشريط 13، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق بن محمد الطواري عن قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، ما زلنا ومعكم متواصلين ضمن سلسلة دروسنا العامة، وهذا هو الدرس 47 ضمن سلسلة دروسنا العامة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم النفع، وهي المحاضرة الخامسة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وما زلنا نتكلم معكم حول قوم موسى وقوم بني إسرائيل حينما دخلوا في أرض التيه. تطرقنا في المحاضرة الماضية إلى أن الله عز وجل قد امتن على بني إسرائيل بمنن كثيرة، كان من أولها وأجلاها وأعلاها أن الله عز وجل نجاهم من عدوهم، وأن الله عز وجل جعلهم في أرض التيه مجاورين لرب العالمين، كما قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. أي هذه من منة الله عز وجل، وما زالت منن الله عز وجل على بني إسرائيل تترى ومتعاقبة، وهم ينكرون فضل الله عز وجل. ولا شك أن هؤلاء هم صحابة موسى، قد تعب منهم موسى التعب الكثير، وقد أعيوا موسى إعياء كثيرة، حتى أنه سيأتي لكم فيما بعد أن خيارهم قد تجاوزوا على الله عز وجل، فكيف بعامتهم؟ فالله عز وجل قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة، والله عز وجل قد تركهم في أرض التيه بعدما رفضوا أن يذهبوا مع موسى إلى بيت المقدس وأن يدخلوا إلى أرض المقدس، وقالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين، وقالوا له: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هناك لمدة 40 عام جرت لهم من الأحداث، ودارت عليهم من الحكايات، وجرت عليهم من القصص في أرض التيه. 40 عاما أو 40 سنة يتيهون في الأرض، أي يدورون حول أنفسهم، وجرت عليهم حكايات وحكايات كثيرة. من ذلك أنهم لما استوطنوا أرض التيه وهي في صحراء سيناء، جلسوا فيها ونصبوا لأنفسهم خياما واستوطنوها بالبيوت، الله عز وجل ما زالت رحمته سبحانه وتعالى عليهم تتوالى. والله عز وجل إكراما لهذا النبي العظيم لم يقطع عنهم الرحمة، ولم يقطع عنهم المن، ولم يقطع عنهم الله عز وجل الطعام والشراب، بل رزقهم الله عز وجل من غير تعب ولا عناء. فمن ذلك أن الله عز وجل رزقهم المن، وهو طعام حلو يجدونه في الصباح معلق على الأشجار، طعام كالحلوى أبيض اللون زكي الرائحة، يأكله الإنسان يصبح في الصباح فيجدونه بين البيوت ويجدونه على الأشجار فيأخذون منه ويطعمون، أما من يدخر فإنه يفسد عنده من يومه. وهكذا في كل يوم يصبحون الصباح لمدة عامهم وبقائهم 40 عام يجدون طعامهم موجودا بين أيديهم. إذا جاءهم الصباح وجدوا المن معلق على أشجارهم وبين بيوتهم وفي ممراتهم وطرقهم، وإذا أمسوا في المساء أرسل الله عز وجل عليهم السلوى، وهي طائر السمن، أرسل الله عليه عز وجل عليهم أفواجا من طائر السمن أو طائر السلوى، قال العلماء: فيصيدونه من غير تعب ولا عناء، بأيديهم يمسكونه، لأن الطيور بالليل لا ترى ولا تبصر، ولذلك يمسكون طيور السمن أو طيور السلوى بأيديهم بالليل. فظلت نعمة الله عز وجل تتوالى عليهم، وهم في كثير من الأحيان لا يشكرون نعمة الله عز وجل ويتنكرون لها. قال العلماء: وإذا جاء وقت الصيف وكانت الشمس حارة أرسل الله على بني إسرائيل غمامة وظللهم الله عز وجل بالهواء البارد، فلا يجدون من حر الشمس شيئا. وهذا كله من منة الله على بني إسرائيل، مع أنهم عصوا نبيهم، ومع أنهم تجاوزوا على ربهم فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومع ذلك منن الله عليهم تترى. فامتن الله على بني إسرائيل بهذه النعمة وذكرهم بهذه العطية، فقال لهم: يا بني إسرائيل، أنتم يا 600,000 الذين خرجتم من مصر ونجاكم الله من فرعون وقاربتموني وصرتم على جانب الطور الأيمن، يعني صرتم على يمين الطور الذي يكلم الله به موسى، فأنتم في بقعة حولها بركة وحولها الله يكلم موسى، فصرتم في جوار الله عز وجل، وأرسلنا عليكم المن تجدونه في الصباح عند الأبواب، وعلى الأشجار، وأرسلنا عليكم السلوى تمسكونه بالليل من غير عناء، وظللنا عليكم الغمام في مواسم الصيف فلا تشعرون بحر الشمس شيئا. قال تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ثم بين سبحانه وتعالى مع ما يفعل من عذاب ومع ما يفعل من معاصي، ولكن الله عز وجل يغفر الذنوب بقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال العلماء: وفي ظل بقائهم في أرض سيناء أو في أرض التيه جرت عليهم حكايات، فمن هذه الحكايات أنهم استسقوا لموسى، وهذه آية أخرى أن الله عز وجل أعطى موسى آية من الآيات، حجر عظيم يحملونه معهم كلما عطشوا رموه على الأرض، وضربه موسى بالعصا انشقت منه 12 عينا يشربون منها، 12 سبط و12 قبيلة تنتسب ل12 سبط من الأسباط يشربون من هذه الحجر، وكلما رحلوا معهم هذا الحجر فأنزلوه كما قال ابن عباس، فضربه موسى بعصاه فخرجت لهم 12 عينا. هذه كلها آيات يرونها أمام أعينهم، كما قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، أي كل قبيلة ذهبت إلى عينها. وفي سورة الأعراف: فانبجست منه 12 عينا، أي خرجت من هذا الحجر 12 عينا ماء معينا يشربون منه. وليس كما يدعي في الحقيقة بعض الشيعة أو بعض الرافضة أن هذه الآية يقصد بها، وهذا من قلة الفهم، يقصد بها الاثنى عشر وهم الاثنى عشر من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأئمة الاثنى عشرية، فإن الله يخاطب الناس بكلام عربي مبين فصيح، الله يتكلم عن موسى، لا كما يفهم بعض الجهال من أن الحجر الذي ضرب إنما هو فاطمة فانبجست أو انفجرت منه 12 عينا وهم الأئمة الاثنى عشر، وهذا كلام مغالط فيه ولا يصح لا جملة ولا تفصيلا، ولذلك لا داعي للاسترسال فيه. قالوا: وهذا من آيات الله عز وجل أنهم كلما سألوا الله عز وجل ماء أو عطشوا أنزلوا هذه الصخرة ضربها موسى فانشقت منها 12 عينا. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي إياكم أن تتعدوا على الله عز وجل أو على خلقه سبحانه وتعالى بالفساد. ثم بين سبحانه وتعالى من قصصهم كذلك في أرض التيه، قال: ومنها أنهم ملوا من المن والسلوى، ملوا من هذا الطعام الجميل، من هذا الطعام وهو المن الذي يأتيهم من السماء، ومن السلوى الذي يرسله الله عز وجل لهم من غير تعب، فأرادوا الجماعة أن يتحولوا إلى البقوليات ويخرجوا من البروتينات إلى البقوليات، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني يا جماعة ملينا من عملية الحمام والطيور واللحوم، يا أخي دخلنا في عالم البصل والثوم والبقوليات، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الجماعة تعودوا في مصر لما كانوا يأكلون فول وبصل وعدس، ولذلك لما نزلوا في أرض سيناء تضايقوا من اللحومات وتضايقوا من عطايا رب العالمين، وهذه عادة بني إسرائيل، الضجر المستمر، التمرد على شريعة الله، عدم الرضا بواقع، يريدون دائما أن يغيروا كل شيء، وفي النهاية تكون الدائرة عليهم. وسيأتيكم أحوال ما كنتم تصدقونها أو تتصورونها تصدر من خاصة من يمشي مع الأنبياء في تمردهم على الله عز وجل. قالوا: لن نصبر على طعام واحد، نريد هذه الأطعمة كما كان الناس يأكلون من البقوليات. فموسى بيّن لهم أن هذا طعام أهل الأمصار التي هي أدنى منكم، يعني طعام الناس الذين هم أدنى منكم منزلة، أنتم أعلى منزلة، تأكلون أكل حتى الملوك ما يأكلونه من غير تعب، ومع ذلك أصروا على قولهم. ولما أصروا على قولهم الله عز وجل قال لهم: اهبطوا مصرا، يعني انزلوا إلى مستوى الأمصار التي أنزل منكم، أو ارجعوا إلى مصر مرة ثانية وستجدون ما تريدون. ثم أنكر عليهم قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تعوضون ما أنعم الله به عليكم من رضا إلهي وطعام بغير مقابل. يعني يا جماعة تصوروا طعام يكفي 600,000 يرزقهم رب العالمين فيه، لو حبيت تصرف على 600,000 واحد في اليوم الواحد دينار، يعني يوميا تصرف عليه 600,000 دينار أو درهم تصرف عليه في اليوم، هذا كله مجانا من رب العالمين، ولذلك ترصد ميزانيات كاملة للناس في السجون، وترصد ميزانيات للمعسكرات، وترصد ميزانيات كاملة لمعسكرات التدريب ومن فيها، لأن هؤلاء يأكلون ويأكلون ميزانية كبيرة، ومع ذلك الله عز وجل أعطاهم ميزانية مفتوحة. طيور تأتيكم بالليل مجانا، والمن يأتيكم في النهار مجانا، وعلي أن تستمر هذه العطايا دون انقطاع. ومع هذا أرادوا أن يذهبوا إلى الذي هو أدنى ويشتروا بنقودهم ومالهم ما هو أدنى من حيث النفع وما هو أدنى من حيث الطبقة، يعني تأكله طبقة أدنى من طبقتكم. ومع هذا الله عز وجل قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي انزلوا إلى مستوى الأمصار التي أنزلوا من مستواكم، أو ارجعوا إلى مصر فاطلبوا ما تريدون، ولكن ستضرب عليكم الذلة والمسكنة، أي ستعودون إلى مصر وسيستعبدكم الناس ومن تبقى فيها، وسيذلكم الناس، وستطاردون يا بني إسرائيل، ولن تقوم لكم قائمة، وهذا لن يكون لكم. ولذلك فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي لاحقتهم الذلة أينما سكنوا وأينما انتقلوا، وباءوا بغضب من الله لتعديهم على الله عز وجل ولقتلهم لبعض الأنبياء. قالوا: ذهب بعضهم إلى أرض مصر، وجلس البعض، لأن الله عز وجل حكم عليهم في أرض التيه أن لا يدخلوا بيت المقدس إلا بعد 40 سنة، يتيهون في الأرض يتجولون ولكن لا يخرجوا إلى بيت المقدس. فنزل البعض إلى أرض مصر، وضرب الله عز وجل عليه الذلة والمسكنة، والله عز وجل جعل شتتهم وفرقهم أي مشتت، وبقيت مجموعات كبيرة منهم في مع موسى في أرض سيناء في أرض التيه. ولذلك الله عز وجل نصحهم، فقال الله عز وجل لهم، قال: ولا تطغوا، أي لا تسألوا فوق الزيادة، ولا تتعدوا في سؤالكم فيحل عليكم غضبي، يعني إياكم أن تعتدوا فيأتيكم غضب ربكم سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي من يأتيه غضب الله عز وجل فقد هوى وقد ضاع، وهذا تحذير من الله عز وجل لهم. واستمرت الأحداث مع بني إسرائيل في أرض التيه، ومن ذلك سؤال الرؤيا، سؤال الرؤيا، أنهم سألوا الله عز وجل الرؤيا. أول من سأل الرؤيا إنما هو موسى، سأل الله عز وجل الرؤيا. موسى كان جالس مع بني إسرائيل في أرض سيناء، وينتقل من أرض سيناء إلى جبل الطور. قالوا: وإذا أراد أن يذهب إلى جبل الطور كان الله عز وجل يعطيه موعد فيأتي على الموعد، ولما جاء موسى لميقاتنا، يعني يأتي موسى على الوقت المحدد والوعد الذي كتبه الله عز وجل له. قالوا: فكان موسى إذا أراد أن يذهب للقاء الله في جبل الطور، الذين هم جاوروه صاروا على يمين جبل الطور، تأخذ الجبل مثل غمامة، يعني يتغطى الجبل بغمامة عظيمة، وبعدما يتغطى الجبل بغمامة عظيمة يمتد عمود من نور إلى السماء على هذا الجبل، ويدخل موسى في الغمامة يعني في الغيوم فلا يرى الناس شيئا أبدا. فموسى عليه الصلاة والسلام ذهب لميقات الله عز وجل، يعني الله قال له: يا موسى تعال للقائي. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا، أول ما ذهب موسى استخلف هارون على قومه، قال: لأخي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني امسك بني إسرائيل يا أخي 600,000 نصف مليون وزيادة، امسكهم واضبطهم وأصلح، وإياك وأن تتبع معهم سبيل من أفسد، يعني لا تتبع بعض أصحاب الأهواء فيهم، فابتعد عنه وابتعد عن طريقه. فاستخلف موسى أخاه هارون على بني إسرائيل، ثم ذهب للقاء الله عز وجل. قالوا: فلما ذهب موسى للقاء الله عز وجل جلس يتعبد في جبل الطور 30 يوما وهو صائم، يطعمه الله عز وجل ويسقيه، كيف الله أعلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم، قال: إنما يطعمني الله عز وجل ويسقيني. قال: فجلس موسى 30 يوما وهو يتعبد ويصوم لله عز وجل، فلما انتهى 30 يوما الله قال: كمان زدنا 10 أيام، صوم كذلك وتعبد 10 أيام. ولذلك قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة، يعني جلس موسى في جبل الطور متعبدا صائما 30 ليلة، ثم قال تعالى: وأتممناها بعشرين، يعني كملناها 10 ليال، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى، يعني بدءا قبل أن يخرج، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني قبل ما يذهب إلى الجبل. المقصود أن موسى جلس 30 ليلة صائما متعبدا لكي يهيئ نفسه حتى يبدأ الحديث مع رب العالمين. ولما انتهت 30 ليلة الله قال له: زدنا 10، فزاد 10 ليال، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وبعدما انتهت 40 ليلة تكلم موسى مع ربه عز وجل، فكلمه الله عز وجل وأمره بأشياء ونهاه عن أشياء وعلمه أشياء، ثم قالوا أنزل الله عز وجل عليه التوراة بجوهر. الجوهر هو الجسم، ما نعرف من أي شيء. أنزل الله عليه التوراة مكتوبة بيد رب العالمين، والحديث في مسلم قال وكتبت التوراة بيدي، أي كتب الله عز وجل التوراة بيده سبحانه وتعالى فأنزلها بجوهر، يعني بجسم. هذه التوراة هل هو على حجر، هل هي منقوشة على جلد، هل هي منقوشة على زخارف، ما نعرف. المهم أن الله عز وجل أنزلها مكتوبة. إلى موسى أنزل له الألواح، الألواح مكتوب عليها آيات. إيش جرم الألواح هذه؟ مخلوقة من ماذا؟ الله أعلم. قالوا فالله عز وجل علم موسى ونصح موسى وكلم موسى، وهذا من مزايا موسى. قال ولما جاء موسى لميقاتنا، يعني جاء موسى لكي يلقى الله عز وجل، وكلمه ربه، أي تكلم مع الله عز وجل من وراء الحجاب. طبعا الكلام مع الله عز وجل من وراء الحجاب، يعني تكلم ليس بينهما إلا حجاب. هذا الحجاب هو الذي يفصل، من حيث أن موسى لا يرى ربه عز وجل ولكن الله عز وجل يراه. ويدل على ذلك حديث كثيرة، حديث الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجابه النور، وفي رواية النار، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لو كشف الله عز وجل الحجاب لأحرقت سبحاته، أي سبحات وجه الله عز وجل، كل ما انتهى إليه مد بصر من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة مما يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يرى الله عز وجل. قال ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنه في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال هذا نور الله عز وجل الذي إذا تجلى لا يدرك البصر كنه الله عز وجل، يعني الذي تدركه الأبصار إنما هو النور وليس ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك موسى لما تكلم مع الله ما رأى الله، وإنما رأى نورا ربانيا وحجبا وأستارا. لو كشف الله عز وجل الأستار لاحترق كل شيء أمام هذه الأستار. ولذلك يعني بعدما دار الحديث وتطمأن موسى وتلذذ بالكلام مع الله، طمع يعني بشيء، كان يتمنى كمان شيء شوي أكثر. قال ربي أرني أنظر إليك. موسى استمتع في الحديث مع الله عز وجل، والله يخاطبه بصوت مسموع، وموسى يسمع الصوت، صوت رب العالمين، والله يأمره وينهى وأعطاه الألواح. وبعد ذلك موسى يعني طمع فقال ربي أرني أنظر إليك، أنا بأشوفك يا رب العالمين. استأنس، تعرف أنت لما تكون يعني الآن ولله المثل الأعلى، تدخل عند أمير ولا عند وزير وتستأنس معه ويلاطفك في الكلام، تقول له يا أخي ما تخليني مستشار عندك يا أخي، يمكن أنا أكون قريب، يمكن أصلح لك أنا يا أخي، ولا تقربني والله، ولا تخليك كل سبت أنا أجي لك، تخلي الموعد هذا ثابت بيني وبينك. هذا من التلذذ، يعني واحد لما يطمئن من عظمة وهيبة الذي أمامه شوية يضحك وقد يزيد. فموسى عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل، ومن إحسان الظن بربه قال ربي أرني أنظر إليك، يعني خلي أشوفك يا ربي. الله عز وجل ما كسفه، والله عز وجل ما خيب ظنه، والله عز وجل ما أهانه، قال لن تراني. يعني يا موسى قدرتك البشرية كإنسان مكون من لحم ودم وعظم ما تستطيع أن تثبت أمام العظمة الإلهية، ولكن انظر إلى الجبل، وحتى لا تزعل يا موسى أنا أثبت لك، انظر إلى الجبل، شوف الجبل العظيم هذا، فإن استقر مكانه فسوف تراني، أنا راح أطلع للجبل. إذا تجلى ربك للجبل يا موسى، إذا وقف الجبل مكانه ولم يتحرك ستراني، إذا لم يقف الجبل مكانه يا موسى فإنك لن تراني. قال الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن عباس واخرجه الترمذي وهو حسن، قال صلى الله عليه وسلم ما تجلى ربه وأشار، قال إلا كهذا، وأشار بطرف الإبهام صلى الله عليه وسلم، قال يعني يريد صلى الله عليه وسلم أنه ما ظهر من نور ومن عظمة الله إلا على قدر طرف هذا الإبهام من عظمة وجلال الله عز وجل وبهائه. ومع ذلك الجبل خر وصار الجبل ترابا واستوى بالأرض، فلما رأى موسى هذا المنظر خر صعق، أصابته صعقة ما يتحملها البشر. فخر موسى صعقا. قالوا وبكى أهل السماء وبكت الملائكة وسبحوا بحمد ربهم يخافون أن يلحق موسى غضب الله عز وجل، لأنه تجرأ في السؤال فسأل ما لا يحق لبشر أن يسأله، وهو السؤال عن رؤية الله، إذ لا يحق لجبريل ولا لميكائيل ولا لإسرافيل ولا لغيرهم أن يرى وجه الله عز وجل في هذه الدنيا، والله عز وجل قد جعل لهم حدا. حتى قال جبريل قال هنا ولا أتعداها، لما وصل عند سدرة المنتهى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى هذا خلاص ما أستطيع أن أتعدى ما بعد هذا. وصل إلى سدرة المنتهى وهناك تخطى صلى الله عليه وسلم الحاجز الذي لم يستطع أن يتخطاه جبريل، وكلم الله عز وجل كما قال فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هناك الحد النهائي الفاصل الذي لا يتجاوز الحجب أحد في الدنيا. موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى الجبل خر صعقا كما قال الله عز وجل وخر موسى صعقا. وكما ذكرت لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بأصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل أي نزل الجبل وماع وساح في الأرض، وطبعا بعض الرواية يقول نزل فغاص في الأرض، المقصود أن الجبل صار رمادا. قال الله عز وجل وخر موسى صعقا. قالوا الصعق هو الغشيان فجأة، يعني يصيبك شيء فجأة فيغشى عليك، ما في حركة ولا شيء، على طول تطيح من طولك، هذا هو الصعق. فخر والخر أن يخر الإنسان من طوله، يعني السقوط فجأة. وخر صعقا كلمتان تؤكد بعضهما بعض أن الهول كان عظيما، ولذلك خر وخر مصعوقا. قال وخر موسى صعقا فلما أفاق أي قام موسى من غيبوبته التي أصابته قال سبحانك أي أنزهك يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام أن يراك أحد في هذه الدنيا. قال سبحانك تبت إليك مما فعلت ومما سألت. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أي أول المصدقين بأنه لا بشر يستطيع أن يراك في هذه الدنيا، وإنما لا رؤيا إلا في الآخرة، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون في رؤية الله عز وجل، وهذا خاص بالمؤمنين. ولذلك من عظم هذه الصعقة الذي صعق بها موسى الله خفف عنه صعقة يوم القيامة، خلاص الرجل صعق في هذه فجوزي بها أن الله خفف عنه صعقة يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء أي لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة أي تصيبهم الصعقة فأكون أول من يفيق، يعني أول واحد يفيق من هذه الصعقة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش، يعني موسى ماسك طرف العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني ما أدري موسى نهض من قبلي أم أن الله جازاه بصعقة الطور، يعني أن الله دنيا صعقة ثانية لأنه صعق مرة واحدة فقام من غير صعقة فأفاق قبلنا، أو أن الله عز وجل خفف عنه شدة الصعقة الثانية التي تأتي يوم القيامة لأنه قد صعق صعقة أولى في الدنيا. هذا كذلك مما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قالوا كما قال الله في القرآن وخاطب الله عز وجل لموسى فلما أفاق موسى قال الله له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي اصطفيتك على المخلوقين في هذا الزمن برسالاتي وبكلامي لا على من قبلك ولا على من بعدك، فإن من قبلك كان إبراهيم أفضل منك ومن بعدك فإنه فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منك، ولكن اصطفيتك على الناس في زمانك برسالاتي أي بالنبوة وبكلامي، فإن الله ما كلم أحدا في عصره إلا موسى عليه الصلاة والسلام كما دل على ذلك القرآن. أقصد من ذلك أن الله اختار موسى واصطفاه واجتباه على الناس بالرسالة وبالكلام، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي خذ ما أعطيتك بالقوة وخذها بالحزم وبالإخلاص كن من الشاكرين. قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، الله قال وكتبنا، ودل الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الله كتب له التوراة بيده وفيها مواعظ من الآثام وتفصيل لكل ما يحتاجه بنو إسرائيل من الحلال والحرام. قال تعالى: فخذها بقوة، أي بعزم ونية صادقة، فإنك ستحتك وستصطدم بأناس قلوبهم حجر، كما قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي قلوب بني إسرائيل مثل الحجارة أو قد يكون أشد قسوة. فلذلك قال الله له: خذها بحزم وخذها بقوة وادخل على بني إسرائيل ناصحا آمرا ناهيا، لعل الله عز وجل أن ينجيهم من العذاب ومن سخط الله عز وجل الذي سيحق عليهم. قال تعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي أمرهم أمر. طيب لماذا قال الله وأمر قومك؟ قال العلماء: لأن الله يعلم أنهم معاندين، فإن موسى إذا رجع ونزل من الجبل ونشر عليهم التوراة قالوا: يا موسى اعرض لنا التوراة، ما وافق الهوى فيها قبلناه وما لم يوافق الهوى رددناه. ولذلك قال الله لموسى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني غصبا عليكم يا جماعة، مش برضاكم، خذوها بالقوة. وأمر قومك أمرا أن يقبلوا التوراة وما فيها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني يأخذوها بالحسنى. سأريكم دار الفاسقين، يعني كما أريتكم ما فعلت بفرعون سأريكم ما أفعل بكل فاسقين. قال العلماء: وهي آية باقية إلى يوم القيامة، أن الله توعد لكل فاسق بالعذاب والنكال في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي كل متكبر ومتجبر ومتغطرس في الأرض بغير حق، لأن هناك من يتكبر بالحق كالمجاهدين في أرض الجهاد يرفعون راية الغطرسة، وإنه ولكن بحق. وأما الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، بمعنى يردون الحق ويغبطون ويحتقرون الناس ويردون الحق ويأخذون الباطل، سأريكم بهم، سأصرف عن آياتنا، يعني هؤلاء سأجعل على قلوبهم ران وسأجعل على قلوبهم غشاوة، فلن يستفيدوا من الآيات. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي كلما يرون آية من آيات الله عز وجل. فلقنا البحر أمامكم وظللنا عليكم الغمام وأعطيناكم المن والسلوى وحجر يضربها موسى فتنفلق منها 12 عينا وغيرها من الآيات، ومع هذا قال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هناك صنف من الناس مهما تأتيه بالآيات وبالمعجزات لا يؤمن، ولذا حكم الله على هذا الصنف بالعذاب، كما قال الله عز وجل لكفار قريش لما قالوا: يا محمد إن كان ما تقول حق فأخرج لنا قصي بن كلاب يشهد على صدق دينك ودعواك. فقال الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، يعني لن يؤمنوا لأنهم ما يريدون الحق. ولذا قال الله عز وجل: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يا جماعة، هناك صنف من الناس لا يريد الهداية، لا يريد الدين، لا يريد الشريعة، لا يريد الأخلاق الحميدة، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا ما يحتاج تقيم عليه الحجة، هذا ما يحتاج تقيم عليه البينة، الآيات واضحات، الدلائل والعلامات ظاهرات، ومع ذلك وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال الله عز وجل: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يعني يشوفون طريق المساجد يبتعدون عنها، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. تقول له: يا أخي لا تشتم، يروح يشتم. تقول له: يا أخي الله حرم الخمر، يروح يشرب خمر. تقول له: يا أخي المساجد، يلف عن المساجد إلى المعاصي. هذا الصنف من الناس الذين توعدهم الله فسماهم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالله عز وجل توعد هؤلاء الناس بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة. أثناء الحوار العظيم والكلام ما بين موسى وما بين ربه عز وجل، دارت أحداث في بني إسرائيل. من هذه الأحداث التي دارت أن الجماعة 40 يوم بس، ما طول فيهم موسى، 40 يوم تمردوا على هارون، جاءوا على هارون سووا عليه انقلاب سلمي، فقالوا: يا هارون أنت الآن، موسى هذا ما يفهم، موسى ذهب يدور رب العالمين، ما رب العالمين عندنا هني، وموسى ذهب يبحث عن رب العالمين وترك الله عندنا. ولذلك قام هارون السامري، رجل منهم اسمه هارون السامري، أخذ ما تبقى عندهم من الحلي، قال لهم: يا جماعة أنتم أخذتم ذهب وحلي من فرعون وقومه، وهذا الذهب والحلي حرام عليكم تأخذونه، طيب إيش نفعل فيه يا سامري؟ قال: جمعوا كله مع بعض وأنا أصهر لكم وأعمل لكم فيه عجل، وهذا العجل أنا عندي قبضة من أثر الرسول، قالوا رأى جبريل لما جاء جبريل يمتطي فرسه لما فلق البحر، ودخل جبريل أمام فرعون، ذكرت لكم في المحاضرات الماضية أن جبريل دخل أمام فرعون بفرس، وهذا الفرس كلما ضربت على الأرض انقلبت خضراء في حوافرها، وهو أول من دخل، ودخل خلفه فرعون بالفحل الذي عند فرعون يلحق الفرس التي عليها جبريل. ولما جاوز إلى الشاطئ الآخر قبض قبضة من أثر الرسول السامري من غير لا أحد يدري، والفرس تحفر في الأرض، مسك مسكة من أثر يعني حفرة هذه الفرس أو حافرها، فقبض قبضة من أثر الرسول يعني أثر جبريل على فرسه فأخذها. ولما أخذ الحلي يعني أخذ الحلي التي جمعوها من الفراعنة وأرادوا أن يتخلصوا منها وصنع لهم بها عجل، رماها داخل هذه البقرة فصاحت وخارت وتكلمت، قالوا وانقلبت بقرة لها لحم ودم. قال فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسي موسى ربه هنا وخرج إلى الجبل يبحث عن ربه. الله عز وجل فتنهم بها، الله اختبرهم، يعني كيف يا جماعة حلي وذهب وفيها أثر رمل ترميها داخلها تتكلم وتخور إلا أنها آية. ولذلك قال هارون لهم قال إنما فتنتم به، يعني الله ابتلاكم به يا جماعة، وإن الله ربي وربكم، يعني الله هو ربنا وأنتم قد فتنتم بهذه البقرة، اتركوها. ومع ذلك انكبوا عليها عابدين، وليس كلهم انكبوا، يعني آلافات منهم من الناس انقلبوا على هذا العجل يعبدونه. وقال بعضهم له خوار، يعني له فتحة من الفم وفتحة من الدبر، يدخل الهواء من الأمام ويخرج من الخلف، فيعطيه خوار وصوت البقر. والأقرب إلى الصواب أنها تحركت، ولذلك الجميع اقترب إليها كما قال تعالى وإنما فتنتم به، يعني ابتلاكم الله بهذا الاختبار. قال تعالى وهو يحكي ما حصل لموسى لقوم موسى وهم في يعني أرض التيه، وموسى قد ذهب للقاء الله. قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، له فتح من أمام ومن خلف وله صوت، له خوار. قال تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يعني يا جماعة ما تشوفون أن هذه البقرة أو هذا العجل ما يتكلم معكم ولا يدلكم على طريق الصواب، وإن كان له خوار وله صوت إلا أنه عجل لا يضر ولا ينفع. الله عز وجل نبه موسى لما دار في قومه، فقال لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، يعني تدري ايش قاعد يسوون جماعتك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري، يعني الجماعة على السنة، الجماعة على التوحيد، هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أنا جاي أركض أريد رضاك يا ربي. الله عز وجل أخبره عما دار في قومه، قال فإنا قد فتنا، يعني نحن فتنا قومك من بعدك، اختبرناهم بمعجزة لما رمى السامري حفنة من التراب على عجل من ذهب، تكلم وأزبد ورغى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، موسى أنا كما ذكر لكم شجاعة موسى وقوته وبطشه، قال الله عز وجل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، نزل موسى من الطور وذهب مباشرة إلى هارون، فأتى إلى هارون وهو غضبان أسفا، يعني غضبان بمعنى ثار غضبه لما أخبره الله به، أسفا على ما فعل قومه. يا جماعة أنا ذهب لرب العالمين أتأسف لكم عن طلبكم قبل قليل لما تجاوزنا البحر ومررتم على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يا جماعة ما صار لها أيام أنا ذاهب لرب العالمين حتى أتأسف لكم وأخذ لكم الهدى من رب العالمين، أترككم 40 يوم، أنا رجعت إليكم غضبان أسفا. فأول ما رجع موسى غضبان أسفا ذهب إلى الخليفة وإلى من تركه من بعده إلى هارون، فأتى إلى هارون وجره جرا شديدا، ثم مسك على لحيته التي في وجهه وأخذ يجره إليه، قال ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يعني يا موسى والله العظيم أنا نصحتهم وقد وعظتهم وذكرتهم بالله، لا تخلي الناس يشمتون فينا يا موسى. وفي آية أخرى وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني مسكه من رأسه وجره. وفي آية أخرى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني الرجل مسك من رأسه ومن لحيته وهو نبي وسحبه أمام الناس، فقال ابن أمي يعني أذكرك برحمنا الذي بيننا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقال لا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني فتنة للقوم الظالمين، يعني لا تجعل هؤلاء، لا تجعلنا فتنة ومهزلة ومهزأة يستهزئ بنا الظالمون يا موسى. فالله عز وجل ذكر موسى وشهد لهارون بأن هارون قد نصحهم، يعني يا موسى صدق هارون فيما قال، فقد كان هارون صادقا. قال تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربي وربكم الله، يعني الله عز وجل شهد لهارون بصدقه، فقد قال لقومه من قبل يا قوم إنما فتنتم به. قال العلماء فبعدما رجع موسى إلى القوم غضبانا وجر هارون وحلف وأقسم له هارون أنه ما تعدى وأن الجماعة كادوا يقتلونني وهم الذين تعدوا، التفت إلى السامري قال يا أيها السامري تعال، ما الذي دفعك على أن تفعل ما تفعل؟ وناداه فقال له ما الذي دفعك على أن تفعل ما تفعل؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني أنا شفت أشياء هم ما شافوها الجماعة. طيب يا سامري شنو شفت؟ قال أنا شفت جبريل على فرس لما دخل البحر وكانت فرسه كلما وطئت أرضا انقلبت قطعة خضراء، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، أي هذه خطيئة مني يا موسى. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال له موسى اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني كما أنك مسست الإله بسوء وتكلمت عن الإله واستبدلت الله بصنم، وكما أنك مسست أمورا أنت لا داعي أن تدخل فيها فدخلت في التشريع وأنت في غنى عنه، وكما أنك جعلت الناس تمسهم النار بسبب هذا الصنم والعجل الذي وضعته، فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قالوا ابتلاه الله عز وجل، كل واحد يصيب شعرة أو أي هواء أو أي ريح يصيب جلده يقول لا مساس، يعني لا أحد يمسني، فإن ذلك يسبب له ألم بما يسمى في علمنا الحديث التهابات جلدية وطفح جلدي معه في جميع جسمه ورأسه، فإنه لا يستطيع أن يمس شيئا ولا أن يمسه شيء، فيمشي في الأسواق ويقول لا مساس لا مساس، يا جماعة لا تزحموني ولا تدعموني ولا أحد يمسني بشيء. قال هذا جزاؤك في الدنيا، أما جزاء الآخرة كما قال له، قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني لك كذلك جزاء يوم القيامة. ثم قال له وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني شوف ربك هذا اللي حطيته الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قالوا أن موسى أحرقه بالنار فصهره، وقالوا كب عليه ماء فذاب هذا العجل، ثم حمله موسى كالرماد فرماه بالنهر وقال لهم اشربوا جميعا من هذا اليم. قال فشربت بنو إسرائيل جميعهم من اليم، فمن كان عبد العجل انقلب إلى شكل أصفر وصار وجهه أصفر وصار على شفتيه أثر من عبادة العجل، لأن الله يريد أن يخرج الذين عبدوا العجل من الذين لم يعبدوا العجل. قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي بعدما حرقه رماه في اليم أي في النهر، ثم قال للناس اشربوا فشرب الناس، فمن عبده صار وجهه أصفر وعلى شفتيه أثر، ثم قال لهم إن إلهكم الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ثم التفت موسى إلى بني إسرائيل ومن عبدوا العجل، قال لهم يا جماعة إذا كان السامري ضل أنتم شلون تعبدون العجل؟ أنتم لماذا عبدتم العجل إذا كان السامري ضل؟ قالوا لموسى احنا والله يا موسى شفنا أنفسنا شايلين ذهب وملابس وأشياء سرقناها من الفراعنة أو حملناها معنا من الفراعنة، أحببنا أن نتخفف منها وأن نخلص من الذنوب ومن الوزر، ولذلك رميناها كلها جمعناها على بعضها، وهذا عذر أقبح من ذنب. أرادوا أن يتخلصوا يعني يتورعون عن ذهب بني إسرائيل ولا يتورعوا عن أن يجعلوا مع الله شريكا، ولذلك قالوا لموسى قالوا إنا حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني شلنا معانا هدوم وشلنا معانا ذهب وملابس من زينة القوم يعني من الفراعنة فقذفناها، يعني رميناها وتخلصنا منها. فكذلك ألقى السامري، أي ألقى السامري معنا ذهبه ثم ألقى الحفنة وتحول هذا العجل إلى عجل يتكلم ويصرخ وله خوار. قال الله عز وجل ومن ذلك العتاب أن الله عز وجل ذكر في القرآن فقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني عاد موسى باللوم من الغضب اللي فيه، بركان صار في صدر موسى عليه الصلاة والسلام، ومع يعني مش عارف يسكت، مسك هارون، انتهى مسك السامري، انتهى مسك بني إسرائيل، خلص من الجماعة رجع مرة ثانية إلى هارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ يعني يوم الجماعة ضلوا، لماذا لم تذكرهم برب العالمين؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ وفي تفسير قاله ابن عباس ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني تأتيني في الجبل تخبرني ماذا دار للناس، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني تأتي على أثري وتصعد إلي في الجبل وتقول لي ما فعل في ما حدث في بني إسرائيل. قال له هارون قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. شوفوا التسجيل السماوي، الأحداث السماوية كيف ينقلها رب العالمين بدقة. هارون رد على موسى قال خشيت يا موسى أني إذا جئت إلى الجبل تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني تركتهم وفرقت عنهم وهربت منهم وجعلتهم من غير أمير، ولم ترقب قولي، يعني لم تسمع كلامي بأن تكون عليهم أميرا ووزيرا وحاكما تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ولذلك جلست بينهم يا موسى أنصحهم وأعظهم والله قد صدق ما قلت. فقال الله عز وجل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، ولكن ما ردوا على هارون وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لن نترك عبادة هذا الصنم وهذا الإله حتى يأتينا موسى. المقصود أن هذه قصة ثانية حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام حينما رجع، وبعد ذلك سكت عن موسى الغضب. الله يذكر لك باللحظات ويذكر لك الإحداثات بالدقائق ويذكر لك إياها بالتفصيل. ولما سكت عن موسى الغضب حمل الألواح، وفي نسختها هدى، قال العلماء نسختها دلت على أنها صارت نسخا يعني تكسرت الألواح، وهذه اللفظة لا تدل على ذلك، هذا قول بعض المفسرين لما رماها تكسرت، والصحيح أنها لم تتكسر وإنما هي على حالها. قال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي فيها هدى وفيها رحمة للذين يخافون الله عز وجل ويرهبون الله عز وجل. هناك أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يأمر عباد العجل بأمر يكون فيه سبب توبتهم، يعني يا جماعة الذين عبدتم العجل والذين تحولت وجوهكم إلى وجوه صفراء تريدون التوبة؟ قالوا نعم يا موسى نريد التوبة، نريد أن نتوب. فقال لهم موسى إذا تريدون أن تتوبوا فاقتلوا أنفسكم، اللي يبي يتوب يقتل نفسه، فمن قتل نفسه فقد تاب. قال العلماء قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلى آخره. قال وذلك أنهم لما أمروا بقتل من عبد العجل قتلوا في أول يوم 3000 رجل، وحاولوا أن يتوبوا وأتوا إلى موسى ولكن الله ما قبل منهم توبة، الله عز وجل ما قبل منهم توبة. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. شوف رحمة رب العالمين في أمة محمد، الزاني وغيره ممن يفعل الذنوب يتوب الله عز وجل عليه. بنو إسرائيل لأنهم تعدوا الله ما يقبل منهم توبة إلا بالقتل، عباد العجل لا توبة لكم يا جماعة إلا بالقتل، اقتل نفسك يتوب الله عز وجل عليه. قال لهم موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، يعني توبوا إلى الله بقتل أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم من بقائكم أحياء عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قالوا في أول يوم 3000 قتل، في ثاني يوم لما استحر القتل بهم قال أرسل الله عز وجل عليهم غماما وضبابا فلا يرى أحد منهم الثاني، ثم فصل موسى الذين يعني عبدوا العجل من الذين لم يعبدوا العجل، وكان عددهم 70,000، 70,000 رجل عبدوا العجل، فصلهم موسى عن الذين لم يعبدوا العجل، ثم حمل السيوف بأيدي الرجال الذين لم يعبدوا العجل وأنزل الله بينهم غماما حتى لا يتحرج الإنسان من قتل أخيه أو أبيه أو أمه أو خاله أو عمه، فصار الإنسان لا يرى من أمامه واستحر القتل فيهم، فمات منهم 70,000 إنسان قتلهم الله عز وجل بسيوف من لم يعبدوا العجل توبة من الله حتى يتوب الله عز وجل عليهم، لأنهم قوم متمردون على رب العالمين. ولما قتلوا وهدى عن موسى الغضب وذهب عن موسى الغضب وتاب الله عز وجل عن من تبقى، أراد موسى أن يذهب مرة ثانية لرب العالمين يستغفر للجماعة الباقين، فأخذ موسى اختار معاه 70 واحد، اختار موسى 70 واحد من علماء بني إسرائيل، قالوا أعبد وأتقى وأحسن 70 رجل من 600,000 اللي مات منهم 70,000 اختارهم موسى لكي يلقى الله بهم، يعني يا رب هذول مو الصفوة ولا النخبة، صفوة صفوة الصفوة، هذول نخبة النخبة، يعني الصحابة المبشرين، اخذهم موسى للقاء ربهم. فقال موسى شوفوا يا جماعة احنا نطلع الى الجبل، وطبعا موسى ما يأتي الا بميقات، فالله قال له تعال، فلما جاء موسى للجبل نزلت الغمامة والضباب وامتد عمود نور إلى السماء، وقال موسى للصحابة اجلسوا 70 واحد تحت، قالوا وكان فيهم هارون وكان فيهم يوشع بن نون وناذاب وأبيه وغيره من علماء بني إسرائيل الكبار المعمرين في الدين، قال جمعهم 70 واحد وجلسوا تحت الجبل. قالوا موسى شوفوا يا جماعة إذا ناديتكم قلت تعالوا تعالوا اصعدوا معي فوق حتى تسمعوا كلام رب العالمين وتسمعوا النصائح، وأنا بذهب أعتذر للجماعة الذين كفروا وعبدوا العجل. قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، يعني أخذ 70 واحد لكي يلقى الله عز وجل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. إيش قصة الرجفة يا جماعة؟ قالوا قصة الرجفة أن موسى لما أخذ الجماعة أخذ الأنبياء الصحابة اللي معاه وبدأ يتكلم مع الله عز وجل، يقول بعض العلماء سمعوا كلام الله، ولذلك قال الله عز وجل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني كان فريق من علماء بني إسرائيل يسمعون بأذانهم الله يتكلم وهم يسمعونه. قال فأخذ 70 وارتقوا إلى الجبل ودخلوا في الغمام، ولما دخلوا في الغمام وامتد عمود النور وصعد موسى ناداهم فصعدوا معه وتكلم موسى مع الله وهم يسمعون الله. تعرف ايش قالوا يا رب العالمين؟ شوف شوف يعني هذا الذي اخذتهم الرجفة، اللي يقول لك ان موسى تعب من هؤلاء. اسمعوا النص، قال ابن عباس فخرج بهم الى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه الا باذن منه وعلم، فطلب منه 70 ان يسمعوا كلام الله فقال افعلوا. قال فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل في الغمام، وقال للقوم ادنوا، وكان موسى اذا كلم الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع احد من بني ادم ان ينظر اليه، فضرب دونه الحجاب، يعني ضرب الحجاب بين موسى وبين ربه سبحانه وتعالى، ودنا القوم حتى اذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا، يعني سجدوا جميعهم فسمعوه اي الله عز وجل وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل لا تفعل. فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم، يعني رجع موسى إلى 70 واحد وهم عند الجبل. إيش قالوا لموسى؟ قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني تبي إيمان؟ إحنا والله للحين ترى نبي نشوف رب العالمين جهرة. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هذا 70 واحد يعني صفة الصفوة، ولذلك ثبت في التوراة أن الله قال لموسى يا موسى إلى متى أغفر لهذه الخراف التي معك، يعني هالخرفان هذول أنا إلى متى أغفر لهم؟ شوف الفرق بين صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة موسى. قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الله قال فأخذتهم الرجفة، هناك ارتجف الجبل، هناك تزلزلوا. قال فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة، قال وأتلفت أرواحهم فماتوا جميعا، 70 واحد خروا موتى جميعا. قال فقام موسى مرة، يعني جاي يتأسف حق 600 ألف، جاي بال70 واحد مع شفيع، 70 واحد صاروا عليه، الآن يحتاج يشفع عند رب العالمين، يصحش 70 ثم يشفع 600 ألف. قال فدعا ربه موسى مرة ثانية، قال ربي لو شئت أهلكت، يعني لو شئت أنت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني أنت رحمتك واسعة، لو تبي أنت من زمان أهلكتني أنا معهم كلنا. قال وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني هذول خيرة الناس يا رب العالمين، وفيهم كم سفيه طلب هذا الطلب، ثم قال الله لله عز وجل قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، يعني بدأ يتوسل بالله عز وجل أن يحيي 70 واحد اللي ماتوا وأن يغفر لمن مضى، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني توب علينا يا رب، وفي الآخرة إنا هدنا، أي تبنا وأبنا وعدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، الله عز وجل قال عذابي أصيب به من أشاء من الذين يعتدون فأصيبه بالعذاب، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رحمتي قد سبقت غضبي وعذابي، قال الله عز وجل فسأكتبها، أي سأكتب هذه الرحمة لا لكل إنسان وليس لهؤلاء المتمردين علي، وإنما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم يا ربنا؟ عرفنا فيهم أكثر. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا الكلام لموسى يبشره بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أي يا نصارى ويا يهود، ستجدون أن محمدا مكتوب عندكم، إذا اتبعتموه ستنالكم الرحمة. وفي ذلك ذكر فضل محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، أي ناصروه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. هذا جواب الشرط في البداية: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. هذا جوابها: أني سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. كل هذا إنما هو جواب البداية، وهي رحمتي وسعت كل شيء. ولذلك قال قتادة، قال موسى، هذا أثر جيد، قال موسى: يا ربي إني أجد في الألواح، يعني وجدتك قد كتبت لي في الألواح، أمة هي خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ربي اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة، ربي اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا، حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه، وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال: ربي اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر، ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركتها فتأكلها السباع والطير، وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم. قال: ربي فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف. قال: ربي اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفوعون المشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال قتادة: حتى هم موسى فقال موسى: يا ربي اجعلني من أمة محمد، ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا.